بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم سهرات القافلة لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. الحمد لله الذي لا إله إلا هو لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمد رسول الله شهادة متممة لشهادة أن لا إله إلا الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، ورضي عن أصحابه وأزواجه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذه فرصة طيبة أن نلتقي في هذا المكان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلس ذكر يرضى عنه عز وجل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الإخوة، هذا الدين العظيم قد جاء بتشريعات كثيرة وأحكام متعددة في سائر جوانب الحياة، ومن النواحي في حياتنا الناحية الاجتماعية، هذه الناحية التي يغفل عنها الكثيرون، وحتى طلبة العلم وبعض الدعاة إلى الله عز وجل وأعداد من الشباب لا يراعون هذه الناحية ولا يقدرونها حق قدرها، مع أنها ناحية مهمة جدا. أيها الأخوة، الناحية الاجتماعية التي تكسبك ود الناس، تحببك إليهم وتحببهم إليك. وإذا قارنا حالنا في علاقاتنا الاجتماعية يا أخوان بحال من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذه فرصة طيبة أن نلتقي في هذا المكان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلس ذكر يرضى عنه عز وجل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الإخوة، هذا الدين العظيم قد جاء بتشريعات كثيرة وأحكام متعددة في سائر جوانب الحياة، ومن النواحي في حياتنا الناحية الاجتماعية، هذه الناحية التي يغفل عنها الكثيرون، وحتى طلبة العلم وبعض الدعاة إلى الله عز وجل وأعداد من الشباب لا يراعون هذه الناحية ولا يقدرونها حق قدرها، مع أنها ناحية مهمة جدا. أيها الأخوة، الناحية الاجتماعية التي تكسبك ود الناس، تحببك إليهم وتحببهم إليك. وإذا قارنا حالنا في علاقاتنا الاجتماعية يا أخوان بحال النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا فرقا كبيرا. ونريد أن نعرف في هذه المحاضرة بعضا من الجوانب التي تنقصنا، وماذا كان عليه الصلاة والسلام يفعل ويتصرف فيها. نريد أن نقارن الواقع بالهدي النبوي، وسنذكر جوانب وأمثلة اجتماعية تبين بعض الثغرات القاتلة الموجودة، ثغرات قاتلة في حياتنا الاجتماعية. كان صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه. عن أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، فقالوا ماتت، قال أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها، تجمع قوامة المسجد هذه. لماذا تهتم بهذه المرأة السوداء التي تجمع قوامة المسجد؟ فكأنه صغر أمرها فقال دلوني على قبرها، فصلى عليها، ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليها. رواه مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام عاد من سفر وافتقد هذه المرأة، سبحان الله ولا إله إلا الله، هذه النفس الكريمة والعقل والذهن الحاضر الذي يتذكر الناس ويفتقد من بينهم امرأة سوداء كانت تنظم المسجد. يسأل أين فلانة؟ لماذا؟ أين هي؟ ثم يخبر بوفاتها، ونأخذ من زيارته عليه الصلاة والسلام لقبرها والصلاة عليه حكما شرعيا في الصلاة على الميت الذي لم يصلي عليه الشخص في خلال شهر من وفاته، يأتي قبره ويجعله بينه وبين القبلة ويصلي عليه طال الدنيا. كان النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة له، فأفاء الله عليه فقال لأصحابه: هل تفقدون من أحد؟ انظروا صفة القائد الذي يتذكر جنوده، يتذكرهم ويعرفهم واحدا واحدا، ثم بعد المعركة يسأل عن المفقودين. هذه الرحمة وهذا التذكر والتفقد. قالوا: نعم، فلانا وفلانا. ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نعم، فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. قال: لكني أفقد جليبيبا. جليبيب عبد أسود، وربما لا يرضه له جليبيب. فاطلبوه، فطلب في القتلى فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال: قتل سبعة ثم قتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. فوضعه على ساعديه، ليس له إلا ساعداء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فحفر له ووضع في قبره ولم يذكر غسلا لأنه شهيد. الحديث رواه مسلم. حتى وهو العالم عليه الصلاة والسلام في مجلس علمه، كما أنه القائد في المعركة مع جنوده، كما أنه الإمام مع المصلين المأمومين في مسجده، كذلك وهو العالم يتفقد طلابه. عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه، وفيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه. أب يأخذ ولده يقعده بين يديه في حلقة العلم، فهلك الولد هذا، مات. فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي لا أرى فلانا. لاحظ، ما لي لا أرى فلانا. قالوا: يا رسول الله، بنيه الذي رأيته هلك. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بنيه فأخبره أنه هلك، فعزاه عليه، ثم قال: يا فلان، أيما كان أحب إليك، أن تمتع به عمرك أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك؟ قال: يا نبي الله، بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي، لهو أحب إلي. قال: فذاك لك. رواه النسائي وصح حول ذلك أحكام الجنان. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام افتقد ثابت بن قيس مرة، فقال رجل: يا رسول الله، أنا أعلم لك علمه. فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه، فقال: ما شأنك؟ لماذا لا تأتي إلى الدرس؟ لماذا لا تأتي إلى الحلقة؟ يا أخوان، يا أصحاب حلقات التحفيظ والدروس العلمية والمجالس، مجالس الذكر، يا معشر الشباب، يا معشر الطلاب، يا معشر الموظفين، قد يغيب الواحد عن الدرس والحلقة، ألا يستفد؟ ألا يسأل عنه؟ ألا يدرى أين فلان؟ هل هو في مصيبة نعزيه؟ هل هو في ضائقة فنساعده؟ هل هو في مرض فنعوده؟ هل هو في انتكاب فنحوطه ونقويه ونعيده؟ فالتفقد، عدم التفقد ضيع كثيرا من الشباب، عدم التفقد ضيع كثيرا من الشباب وكثير من الناس. وبعضهم قد لا يكون ضاع عن الدين، لكن رأى أن الوسط الذي يعيش فيه غير مهتم به، لما غاب ما سألوا عنه ولا اتخذوه ولا جعلوا له شأنا ولا سألوا عنه. السؤال عن الشخص له وزن كبير يا أخوان، له أثر عظيم. اسأل عنه إذا غاب، ربما ينقذه الله بك. سأل عن ثابت بن قيس، دخل عليه رجل وجده منكسا رأسه، قال ما شأنه؟ قال شر. ما هو الشر؟ قال كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حبط عمله، وهو من أهل الأرض، فقد حبط عمله. وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام قال ما شأن ثابت بن قيس؟ لا يرى. أأشتكى؟ مرض؟ فقال سعد بن معاذ قد علمت أني كنت، فقال سعد بن معاذ ما علمت له بمرض وإنه لجاري. فدخل عليه سعد فذكر له قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قد علمت أني كنت من أشدكم، رفع صوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نزلت هذه الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. قال حبط عملي، هلأ أنا من أهل النار، حبط عملي. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال بل هو من أهل الجنة، رواه أحمد. والرواية الأولى للبخاري قال إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة. وهكذا سأل عنه. المسجد هو المكان الطبيعي لافتقاد الإخوان، لا يرى في المسجد. الذين معه في المسجد يتحملون المسؤولية الأكبر، والذين معه في الدرس، والذين معه في الحلقة، والذين معه في المدرسة، والذين معه في الجامعة، والذين معه في مكان العمل، لا بد من التفقد. وصار الآن الناس بعضهم مهمل لصلاة الجماعة أصلا، وبعض بسبب الورديات ونوبات العمل لا يرى هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء. وإذا لم يوجد لأئمة المساجد أدوار قوية وأدوار موازية وتفاعل من المسؤولين، فكيف تحصل التفقد؟ أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس. يا أئمة المساجد، يا أئمة المساجد، لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحركوا عليهم بحزن الحطب بيوتهم، ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها، يعني صلاة العشاء، رواه مسلم. فإذا هو كان يعرفهم. قال ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم، رواه البخاري. لما غاب عامل التقرب والاحتساب في الصلة وصار الأجر، احتساب الأجر غائبا، وصار إتيان الناس بعضهم لبعض على حسب الألف والعادة، ولأنه عيب أن لا نزور فلان، ضاع التفقد. وصارت كثير من الزيارات مضيعة للوقت وفيها أشياء سيئة، فتركها بعض، تركوها بالكلية، قال هذه مضيعة وقت طويلة وهذه فيها تدخل سلبي، وأولئك لما جاءونا جلبوا سحرا، وجدنا أشياء غريبة في البيت، من الآن لا نريد أحد أن يزورنا ولا نزور أحد، لأنهم أضروا بنا. لما صارت الزيارات، فقدت الزيارات آدابها الشرعية يا أخوان، صار الناس لا يريد بعض، لا يريد إنذار ولا يزور. لما صار التطويل في الزيارات، امرأة ترى زوجها عند الجيران 3 ساعات، فلا يلخص لا تضيق ولا تريده أن يذهب أصلا، فإذا في الجانب الآخر للتفقد يجب أن نراعي آداب الزيارة الشرعية حتى لا ننقطع عن بعضنا البعض. تطويل الزيارة قد يكون مؤذيا. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في عرس زينب بعض من بعد الأكل بدلا من أن ينتشروا قعدوا يتحدثون، وإذا هو كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام ورجع وهم على حالهم ما قاموا. والنبي عليه الصلاة والسلام شديد الحياء، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه إلى أن قال: فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. فالمسألة الثانية في الثغرات قضية عدم الزيارة وعدم التأدب بالآداب الشرعية للزيارة. لا نزور إخواننا في الله، وإذا زرنا أحدا أو اتصلنا بأحد فإنما هو لحاجة. فترى الواحد إذا اتصل بالآخر الحاجة إما أن يصارحه مصارحة مرة ويقول: يا أخي اعذرني اتصلت بك للحاجة، أنا ترى ما اتصلت عنك ما رجت أنت وقدمت من سفر وحصل لك مناسبات ما جئت، أنا الآن متصل لحاجة. إما أن يكون مصارحة مرة أو أن يعمد إلى اللف والدوران. وصار الواحد إذا زار شخصا أو اتصل به لغير حاجة السلام فقط استغرب الآخر، يعني السلام عليكم، نعم يا أخي كيف حالك، طيب ماذا تريد، أنا أسأل عنك، كان يكون غريبا غريبا. صار السؤال الزيارة للسؤال والاتصال للمئنان صار شيئا غريبا، لأن العرف جرى الآن العادة الاجتماعية أنك لا تزور وتتصل إلا من أجل حاجة دنيوية. أما صلة إخوان صلة الإخوان في الله فقلما تسأل قليل ما هم. ألم يرسل الله ملكا على طريق شخص زار أخا له في الله ليس بينه وبينه علاقة دنيوية ولا لأجل مصلحة دنيوية ولا منفعة دنيوية، فقط لله وفي الله؟ قال: فإني رسول الله إليك، شوف التكذيب، فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه، رواه مسلم. بعض الناس يقولون 8 ساعات العمل و8 ساعات للنوم والباقي للوجبات وشراء المقاضي، ما بقي وقت نزور إخواننا في الله. نقول: لا يا إخوان، الترتيب والتنظيم يساعد كثيرا في إيجاد أوقات، ترتيب المشاوير التي تخرج فيها يساعد كثيرا في إيجاد أوقات للزيارة في الله. ولو لم يحصل الاتصال أقل شيء الاتصال، وسائل الاتصال متوفرة والحمد لله. ويا أيها الأزواج، لا عليكم من تهويلات بعض نسائكم، رحنا له ولا جاؤونا، دعوناهم ولم يجيبونا، عزمناهم ما عزمونا، لا نريد أن نذهب إليهم، فلانة ولدت ما حد جاها. بعض النساء يثبطون ويخذلون بمثل هذه الأشياء من السفاسف. طيب ما معنى الصلة؟ الصلة أن تأتي إلى علاقة منقطعة فتعيد وصلها، أليست هذه الصلة؟ ليست المكافأة الآن، ما نتكلم عن قضية زارني وزرته وعيب أني ما أزوره لأنه زارني، نحن نريد إحياء قضية الصلة يا أخوان. الصلة صلة منقطعة. من الأمور الاجتماعية المهمة نفع الإخوان بشتى أنواع المنافع. إخوانك المسلمين انفعهم، مثلا الشفاعة الحسنة، هذا يحتاج إلى وظيفة، هذا يحتاج إلى يسجل في مدرسة، هذا يحتاج إلى يدخل المستشفى، هذا يحتاج إلى مساعدة مالية، هذا يبحث عن زوجة، اشفعوا تؤجروا. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة يقول: اشفعوا تؤجروا. سبحان الله، هذا النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يأتي قضاء الحاجة على يد شخص آخر من أصحابه ليؤجر هذا الآخر. لاحظ يقول كان إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال اشفعوا فأجروا، ويقبل الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء. رواه البخاري. اشفعوا كيف أجروا، إذا عرض المحتاج حاجته عليه فاشفعوا له إليه، فإنكم إن شفعتم حصل لكم الأجر سواء قبلت شفاعتكم أم لا. ويجري الله على لسان نبيه ما شاء من موجبات قضاء الحاجة أو عدمها، أي إن قضيتها أو لا قضيتها أو لم أقضيها فهو بتقدير الله تعالى. هذا قول الطيبي في شرح البخاري. وفي الحديث الحظ على الخير بالفعل وبالتسبب إليه بكل وجه، والشفاعة إلى الكبير في كشف كربة ومعونة ضعيف، إذ ليس كل أحد يقدر على الوصول إلى الرئيس ولا التمكن منه ليجي عليه أو يوضح له مراده. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب من أصحابه أن يوصلوا إليه حاجات المسلمين ويشفع فيها ليؤجر الشافع، ليؤجر. فإذا قلت يا أخي أخشى أن أشفع لك يردوني، نقول اشفع اشفع. أولا الزكاة، الجاه له زكاة مثل المال، المال له زكاة والجاه له زكاة. أين زكاة جاهك؟ أين زكاة منصبك؟ أين زكاة موقعك؟ ثانيا لو شفعت ما قبلت شفاعتك ردوك فأنت مأجور. اشفعوا تؤجر، سواء تدخلت تدخلا قبل أو ما قبل، نفع أو ما نفع تؤجر. اشفعوا تؤجر، لا نتكلم عن الشفاعة في مجرم والشفاعة في حد الحدود الله، لا نتكلم عن الشفاعات الحسنة، إيصال حاجات الناس إلى من يمكن أن يقضيها، الناس الذين يستحقون أن توصل حاجاتهم إلى من يقضيها. وكذلك فإن نفع المسلم بسائر الوجوه من الواجبات الاجتماعية. قال عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. رواه مسلم. بأي نوع؟ برأي، قد تدل على رأي يا أخي، الآراء لها قيمة عظيمة، حتى أن الغربيين جعلوا قيمة مالية للأفكار، الأفكار لها قيمة مالية. وصار المستشارون لهم رواتب ضخمة، الذين لهم عقول راجحة. فإذا إذا كان عندك رأي سديد وصواب لأخيك أشر عليه به بلا مقابل، وإذا استنصحك فانصح له، قال بعض العلماء للوجوب، انصح للوجوب. ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. رواه أبو داود وحديث صحيح. فبعض الناس من اللوم الذي فيهم يسأله أخوه المسلم عن شيء فيدله على طريق ما تجيب نتيجة، وهو يعلم أن الرشد في غيره، وهذه خيانة. خيانة، نصيحة في بيع، نصيحة في شراء، انصح. ولو كنت أنت تبيع يجب أن تبين العيب، لأن هذا أخوك المسلم يشتري. قبل أيام قال لي واحد ذهبت إلى المعرض لأشتري سيارة، سألت الشخص الذي يبيع عن عيوب السيارة، قال أنا لست ميكانيكيا. لا، أنا لست ميكانيكيا، اشتريناها وخرجنا وصل إلى طريق مسدود، أراد أن يرجع الريوس ما يشتغل، كل الريوس ما يشتغل السيارة. قال ركبت مع واحد آخر أريد أن أشتري سيارة، بعض الناس مبتلونا بشراء سيارة، حر يا فلان شغل المكيف، مكيف السيارة. قال نسمعني فلان جرب، اشتري السيارة جاء شغل المكيف، طلع المكيف خربان، أشياء كبيرة بالسيارة، وذاك يحتج بالأنفلونزا بأنفلونزا. فأين النصح للمسلمين؟ كتم عيوب السلعة، أين النصح للمسلمين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينصح ويقول خذ هذا فإني رأيته يصلي، احتاج أن يأخذ عبد، احتاج أن يأخذ، قال خذ هذا فإني رأيته يصلي. ولما تزوج جابر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام ما قال هذه أمور شخصية ما نتدخل فيها، قال هل نكحت يا جابر؟ قلت نعم. قال ماذا أبكرا أم سيبا؟ قلت لا بل سيبا. قال فهل لا جارية تلاعبك؟ قلت يا رسول الله إن أبي قتل يوم أحد وترك 9 بنات كن لي 9 أخوات فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن. قال أصبت. رواه البخاري. إن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن. قال فذاك إذن. رواه مسلم. فحثوا على نكاح البكر وقالت تلاعبها وتلاعبك وتضحكها وتضحكك وفي رواية وتعبها وتعبك. فإذن ما لك وللعذارى ولعابها من اللعب ولعابها من اللعاب من اللعاب. وفي ذلك إشارة إلى أن مص لعاب الزوجة جائز وحلال وذلك يقع عند الملاعب. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يرشده ويدله إلى أشياء دقيقة وحساسة ولم يقل هذه أمور شخصية. وبعض الناس إذا جئت تنصحه من هذه الأشياء يعاملك كأنك تدخلت في قضية لا يجوز لك أن تتدخل فيها. وبعض المتدخلين لا يحسن التدخل فيفسد بحيث يجعل الشخص الآخر يتلقن درسا في أن لا يسمع لشخص بعد اليوم أن يتدخل في أموره الخاصة. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام دل جابرا رضي الله عنه على الخير في الزواج وعلى الأفضل. ونحن أيها الإخوة في التدخل في أوضاع إخواننا في الشؤون الخاصة للإخوان تدخلات ما بين مؤمن وما بين متدخل مفسد إلا من رحم الله. إما أننا نهمل ولا نتدخل أصلا وإما أن نتدخل ونفسد إلا من رحم الله. يوجد تكتل شديد سلبي لدى كثير من أصحاب المشكلات من الإخوان من الزملاء من الشباب لأنهم لا يريدون تدخلا من أحد خشية فضيحة أو إيذاء أو أنهم يعتقدون بعدم الأحقية في التدخل. ثم قد يقتنع بدعوة أحد للتدخل بعد تفاقم الأمور وربما فات الأوان. وينبغي على صاحب المشكلة أن يتوسط بين التكتم التام وبين إفشاء القضية أمام الجميع. يسمح بالتدخل لشخص معين يتصف بالحكمة وسداد الرأي والأمانة وكسم السر والعلم ما أمكن ويعرض الأمر عليه. أما أن يدخل حتى تنفجر القضية وتصبح على كل لسان فليس هذا من الحكمة. تدخل المصلح له وجهة شرعية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسأل جابر وعبد الرحمن بن عوف. والمصلحون الاجتماعيون كلها يا إخوان فأين الذي لا يسرب مشكلاتك ونعطيك رأيا حكيما؟ الأسرار الخاصة أمانة يجب كتمانها. من الأمور الاجتماعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بها زيارة العجائز. قال أبو بكر رضي الله عنه لعمر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهينا إليها بكت فقال لها ما يبكيك؟ أما عند الله خير لرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقالت ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أعلم أن ما عند الله خير للنبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا وما فيها ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء وفاتتنا فاتنا هذا المصدر العظيم الذي كان يأتينا منه التشريع والكلام والعلم والصلة بالسماء الصلة بالله تعالى قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها. رواه مسلم. زيارة الصالح لمن هو دونه وزيارة الإنسان لمن كان صديقه يزوره وزيارته لأهل ود صديقه وزيارة جماعة من الرجال للمرأة الكبيرة العجوز دون خلوة ولا ريبة، واستصحاب العالم والكبير صاحب له بالزيارة، والبكاء حزنا على فراق الصالحين والأصحاب، كل ذلك مما ذكره ابن حجر رحمه الله في فوائد هذه القصة، ما ذكره النووي رحمه الله في فوائد هذه القصة. وكذلك رحمة الأرامل والعجائب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أم سليم وكان بينها وبينها صلة رضاعة، وقال أمي أرحمها قتل أخوها معي. وكان صلى الله عليه وسلم يريد أن تحجب المرأة عن المنظر الذي لا تطيقه إشفاقا عليها، الأم أن تطلع على منظر ولدها قتيلا. عن الزبير رضي الله عنه لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى حتى إذا كادت أن تشرف على القتلى كره النبي صلى الله عليه وسلم أن تراه، فقال المرأة المرأة أدرك المرأة قبل أن تصل إلى القتلى. فقال الزبير رضي الله عنه فتوسلت أنها أمي صفية فخرجت أسعى إليها فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى. قالت لزمت في صدري وكانت امرأة جلدة، قالت إليك لا خط لك. قلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم عليك. فوقفت وقفت ما دام الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام وقفت. وأخرجت ثوبين معها فقالت هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة فقد بلغني مقتله فكفنوه فيهما. قال الإمام أحمد وهو حديث صحيح. رحمته عليه الصلاة والسلام لم تقتصر على الأحياء بل كانت للأموات، وكان يقبل الميت صلى الله عليه وسلم. ما اسم الصحابي الذي قبله النبي عليه الصلاة والسلام وهو ميت؟ ما اسمه؟ ما اسمه؟ عثمان بن مظعون رضي الله تعالى عنه. قبله النبي عليه الصلاة والسلام وهو ميت، دخل عليه، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ورحمة الإخوان بأخيهم بعد وفاته، وما قالت عائشة إني لا أعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر وأنا في حجرتي، في قصة وفاة سعد بن معاذ كما رواه الإمام أحمد رحمه الله. الموقف من الأطفال الصغار، هذه الواجبات الاجتماعية، ولا يظنن الغوان أن انشغال الداعية بالدعوة وطالب العلم بالعلم أنه لا يبقي وقتا لرحمة الأطفال الصغار. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته إلى عوالي المدينة، لأن إبراهيم ولده كان مسترضعا عند أبي القيم، يخرج إليه ويدخل البيت الذي هو فيه يرضع ويأخذه ويقبله ثم يرجع، رواه مسلم، مشوار خاص لأجل أن يأخذ ولد إبراهيم ويقبله ويرجع. رحمته عليه الصلاة والسلام بالعيال والضعفاء، كان يخطر مرة إذ جاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويحتران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فنظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعتران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. رسولي وحسنه، رأيت هذين فلم أصبر ثم أخذ بخطبته، قطع الخطبة ونزل وحملهما ما صبر حديداه يمشيان ويعتران، هذا المنظر قطع الخطبة ونزل ورجع وأتم الخطبة. ويذهب إلى سوق بني قينقاع في الجو الذي هو بقرب بيت فاطمة، يذهب إلى فناء بيت فاطمة ويقول أتم لك، ويذهب معه أبو هريرة يمشي معه لا يكلمه ولا يكلمني، لا يكلمني ولا أكلمه، فغسلته وألبسته سخابا فيه رائحة طيبة. حتى جاء إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده هكذا، فقال الحسن بيده هكذا، التزمه عانقه وقبله، وفي رواية أحمد فاشتد حتى وجب في حبوته فأدخل فمه في فمه وقال اللهم أحبه وأحب من يحبه، رواه البخاري. قال أبو هريرة فما كان أحد أحب إلي من الحسن بن علي بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. وفي رواية قال أبو هريرة ما رأيت الحسن إلا غابت عيني أو دمعت عيني أو بكت. مشوار خاص ليذهب إلى رؤية حفيده ويقبله. حدثني واعظ في السجن أنه يوجد لديه سجين من مدمنين المخدرات ظل يطفئ السجائر في طفله الرضيع حتى مات. مما يفتقده كثير من الأولاد في هذه الأيام الحنان من الأم العاملة أو الخراجة التي ترمي ولدها عند الخادمة وتذهب للسهرات ثم لا تدري بعد ذلك عن حاله وجوعه وشبعه ونومه وبكائه، ثم تنشأ العقد النفسية ويتولد الإجرام عند بعض هؤلاء. أين هؤلاء النسوة المشتغلات عن أولادهن من صالح نساء قريش التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهن خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده، رواه البخاري. وفي رواية أحمد وأرأفه بزوج على قلة ذات يده. الحديث له قصة رواها مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب أم هانئ بنت أبي طالب فقالت يا رسول الله إني قد كبرت ولي عيالي. وفي رواية يا نبي الله ما يمنعني منك أن لا تكون أحب البرية إلي، ولكني أكرمك أن يضرب هؤلاء الصبية عند رأسك بكرة وعشية. قال فهل منعت مني شيئا غير ذلك؟ قالت لا والله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير نساء ركبنا الإبل ركبنا أعجاز الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغر وأرعاه على بال بذات يد، رواه الإمام أحمد. قال الحافظ بن فتح وإسناده حسن. أحناه المرأة الحانية على ولدها التي تقوم على أطفالها اليتامى فلا تتزوج، كما في لغة العرب فإن تزوجت فليست بحانية، مع أن الزواج مباح ولا بأس عليه جائز ولا شك في ذلك، لكن قد يبلغ الشغف بها أنها لا تتزوج من أجل القيام عليهم وعلى هؤلاء الأيتام. وكان عليه الصلاة والسلام يدرك هذه الرحمة والشفقة من الأم على الولد. شوف هذه الأخوان قضايا اجتماعية لكن لها أثر كبير. فكان عليه الصلاة والسلام وهو في صلاة يدخل في الصلاة وهو يريد إطالتها، قال فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه، رواه البخاري. وفي رواية البخاري كراهية أن أشق على أمه، الوجد هو الحزن، كان يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه، رواه البخاري. والتخفيف المقصود به جاء تفسيره في رواية مسلم فيقرأ بالسورة القصيرة، فيقرأ بالسورة القصيرة. من الثغرات الكبيرة مسألة الخدم. مسألة الخدم وما أدراك ما الخدم. إذا أتيت بهن في الشروط الشرعية بالشروط الشرعية وفق الشروط الشرعية فبقي عليك أن تحسن المعاملة، بقي عليك أن تحسن المعاملة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان الذي يكون عنده خادم فيطبخ له بأن يناوله من الطعام، لأنه هو الذي ولي حره ودخانه، هو الذي ولي حره ودخانه، قال فليناوله منه فإنه الذي ولي حره ودخانه. والآن بعض الناس يضربون الخادم ضربا مبرعا، وبعض الحالات جاء طبيب إليه في المسجد قال يا شيخ تحدث الخطبة عن ضرب الخادمات، ترى عندنا حالات في المستشفى حالات خطيرة وحالات سيئة مما يفعل بالخدم في البيوت، وصلت إلى الطوارئ وإلى الإسعاف. وإذا ما ضربها أهانها بالكلام والشتائم والسب، وإذا ما لعنها ووصفها بالصفات السيئة فطى على مدخراتها أو أموالها. قال واحد ببساطة كان والله الخادمة كانت توفر عندي المبلغ المال، يعني تقول خلي عندك أمانة، يوم من الأيام احتجت ما وجدت شيء ولا طريتني أخذ أموال الخادمة والآن أنا ما عندي. والخادم السابق ماذا أفعل؟ هل يجوز شرعا تصرف في الأمانات؟ هل يجوز للإنسان عنده أمانة أن يتصرف فيها؟ واحد من الشباب عنده مثلا مال خاص بتحفير القرآن، شراء سيارة للتحفيظ، دفع رواتب التحفيظ، إمام مسجد عنده مال لصيانة المسجد، واحد عنده تبرعات للمسلمين كسوفا أو غير كسوفا، هل يجوز إذا احتاج أن يمد يده إلى هذه التبرعات ليستلف منها؟ هل يجوز أن يأخذ منها؟ إطلاقا لا يجوز ذلك، لأنها أمانة. هذه الأمانة عندك قد استودعتها فلا يجوز أن تمد يدك إليها إطلاقا، ولو قلت أسدد من الراتب آخر الشهر، ولو ما أدراك أن تفصل أو تموت أو يحصل أي طارئ أو تضعف نفسك ولا تسدد ولا ترد. إذن لا يجوز العبث بالأمانات مطلقا. وكنا نتكلم عن موضوع الخدم الذين إذا وحدنا إليهم ربما الكافر دخل في الإسلام والمسلم ازداد علما وثلاثا على الدين مع التنبيه على خطورتهم والله. ولذلك كنا بالشروط الشرعية، لأن بعض الناس يضعونهن في البيت بلا شروط شرعية ويقتل الشباب في البيت بسبب ذلك وتحصل فواحش وحرام بسبب ذلك. من الثغرات الاجتماعية أيها الإخوة أن تحصل خصومات بين الأطراف ثم لا يوجد من يتدخل بالطريقة الشرعية لحلها. غاب حس الإصلاح بين الناس عن الكثير. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله الذي يفعله لله سيثير أجرا عظيما في الإصلاح بين المتخاصمين. وصارت القضية إهمال وعدم تدخل أو تدخل مفسد أو انتصار للطرف ضد الطرف مثل ما يفعل بعض أهل الزوجة مع عبدتهم يتعصبون لها وبعض أهل الزوج يتعصبون للزوج وتكون الصدمة الكبيرة. واحد قضية خصومة بينه وبينه، جاء الزوج وجاء أبوها، طيب ما هي المشكلة؟ شوف الأمور بعض الأشياء كيف تكون تأتي وتتطور. قالوا البنت اشتهت أكلت عدس، جميل. أخت الزوج قالت أنا أطبخ لك عدس، جميل. حدد الموعد وجاءت الزوجة إلى بيت أخت الزوج، وضع الطعام، جميل. جاءت بنت صغيرة فقالت أخت الزوج تفضلي يا بنتي أنت البنت كلي ما طبخناه إلا لك. كبرت كلمة كيف تقول الزوجة كيف أختك تقول إنها طبخت للبنت أن تقول إنها طبخت لما طبخت البنت. وصار النزاع والخصام، فقامت على أختي فقامت في صف أختي فتنازع قال يلا على بيتك على بيت أهلك يلا اطلعي برا برا. دخل قرآن الشيطان ينفخ الشيطان إن الشيطان ينزه بينهم وكل عبادي يقول الذي أحسن إن الشيطان ينزه بينهم على بيت أهلك على بيت أهلك. وصل عند باب العمارة يلا افتح الباب اطلعي وورقتك ستأتيك. شوف العدد ورقتك ستأتيك. طلعت جاء الناس وتدخل وطار الكلام وطارت المدة. طيب يا فلان خاص تذهب تأخذ زوجتك أبوها قال يطلع يأخذها من عندي معزة كرمة من داخل البيت يعتذر لها ويأخذها ويجيب هدية. طيب يا فلان، قال لا أنا أخذها من تحت، أنا ما أطلع الحوض، هي تنزل تحت. يا جماعة، قال أبدا أنا تحت، وهذا أبدا إلا تعرفه. ودخلنا في مسارات كيلو 101، يا أخي امشي إلى المصعد وهي تنزل من المصعد. طيب ما رأيك أن تصعد نصف الدرج وتنزل هي نصف الدرج؟ في هنا النتيجة الطلاق، انتهت القضية، عدس ودرج. إن قلت من صغر العقل، إن قلت من عدم الدين، إن قلت من عدم التخلق بأخلاق الشريعة، إن قلت من العناد ومن العصبية، وأختي تقول لا في بنات غيرك، في نساء غير كثير تتزوج غيرها وأبوها إيش تكفيه اللي ما يجي مع ما يغلق معززا كرما ما تستاهل ولا يستاهل ياخذك. انتهت في ضحية بنت في الوسط، في الوسط بينهما بنت صغيرة. إن الشيطان ينزغ بينهم. ترى هذه يا أخوان هذه قضايا كثيرة في المجتمع ليست قليلة، وعلى أمور تافهة وتتطور. دخل قرآن الشيطان ينفخ الشيطان، إن الشيطان ينزغ بينهم وكل عبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم على بيت أهلك. وصل عن باب العمارة، يلا افتح الباب طلعي. وورقتك ستأتيك، شوف العدل، ورقتك ستأتيك. طيب طلعت، جاء الناس وتدخل وطار الكلام وطارت المدة. طيب يا فلان خلاص تذهب تأخذ زوجتك. أبوها قال يطلع يأخذها من عندي معززا كرما من داخل البيت يعتذر لها ويأخذها ويجيب هدية. طيب يا فلان، قال لا أنا أخذها من تحت، أنا ما أطلع الحوض، هي تنزل تحت. يا جماعة، قال أبدا أنا تحت، وهذا أبدا إلا تعرفه. ودخلنا في مفرات كيلو 101، يا أخي امشي إلى المصعد وهي تنزل من المصعد. طيب ما رأيك أن تصعد نصف الدرج وتنزل هي نصف الدرج؟ في هنا النتيجة الطلاق، انتهت القضية، عدس ودرج. إن قلت من صغر العقل، إن قلت من عدم الدين، إن قلت من عدم التخلق بأخلاق الشريعة، إن قلت من العناد ومن العصبية، وأختي تقول لا في بنات غيرك، في نساء غير كثير تتزوج غيرها وأبوها إيش تكفيه اللي ما يجي مع ما يغلق معززا كرما ما تستاهل ولا يستاهل ياخذك. انتهت في ضحية بنت في الوسط، في الوسط بينهما بنت صغيرة. إن الشيطان يلزغ بينهم. ترى هذه يا أخوان هذه قضايا كثيرة في المجتمع ليست قليلة، وعلى أمور تافهة وتتطور وهكذا. ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى مصلحين في الحقيقة، نحتاج إلى مصلحين، نحتاج إلى من يتدخل بحكمة، نحتاج إلى من يعظ. بريرة كانت أما متزوجة مغير، عكس لما عجفت بريرة من حقها شرعا إذا ما أرادت أن تكمل النكاح أن لا تكمله. مغير متعلق ببريرة جدا. قال ابن عباس كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن ظلم بريرة مغيثا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة لو راجعته. قالت يا رسول الله تأمرني؟ إذا صار أمر اختلفت المسألة. قال إنما أنا شافع. هنا تدخلت الشفاعات، يشفع الآن للرجوع، يريد أن ترجع لزوجها ويعرض عليها ذلك. هذا نريد من يتدخل بحكمة، بحكمة وليس للإفساد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتدخل في حل المشكلات الزوجية غير الزوجية وهكذا. ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى مصلحين في الحقيقة، نحتاج إلى مصلحين، نحتاج إلى من يتدخل بحكمة، نحتاج إلى من يعظ. بريرة كانت أما متزوجة مغير عبد، لما عقدت بريرة من حقها شرعا إذا ما أرادت أن تكمل النكاح ألا تكمله. مغيث متعلق ببريرة جدا، قال ابن عباس: كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة: لو راجعته. قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ إذا صار أمر اختلفت المسألة. قال: إنما أنا شافع. هنا تدخلت الشفاعات، يشفع الآن للرجوع، يريد أن ترجع لزوجها ويعرض عليها ذلك. هذا نريد من يتدخل بحكمة، بحكمة وليس للإفساد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتدخل في حل المشكلات الزوجية غير الزوجية. ما بلغكم قصة علي رضي الله تعالى عنه مع فاطمة؟ علي صحابي جليل ومن العشرة المبشرين ورابع الخلفاء، وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وسيدة نساء أهل الجنة. لكن هؤلاء، ما يعني هذا أنه لا يحصل بينهما خلاف؟ يحصل بينهما خلاف. فحصل بين علي وفاطمة رضي الله تعالى عنها ما حصل. غاضبها. فماذا فعل علي رضي الله عنه لما صار بينهما ما صار؟ خرج إلى المسجد، ترك البيت، خرج إلى المسجد. ما خرجها من البيت؟ لا، خرج هو من البيت. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده جولات تفقدية، يزور بنته، يزور صهره. سبحان الله، ما أشغله مهمات الدولة عن الأشياء الاجتماعية هذه. جاء إلى بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ ما قال أين علي، ولا قال أين زوجك. أنت لاحظ السؤال لتعرف حكمته عليه الصلاة والسلام، وعلى أي وتر الآن هو، في أي مجال يتكلم. قال: أين ابن عمك؟ لماذا قال أين ابن عمك؟ ما قال أين زوجك، ولا قال أين علي، لماذا؟ نعم، يذكرها بصلة الرحم. يقول: أين ابن عمك؟ الواحد هنا يشعر، إذا دخل يشعر أن فيه مشكلة حتى لو ما سمع شيء، يحس بالتوتر في البيت. قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج، فلم يقل عندي. قيلولة ما بس ما قال قيلولة ما نام قيلولة عندي، فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو. فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي مضطجع في المسجد، قد سقط رداءه عن شقه عن ظهره، وأصابه التراب وصل إلى ظهره. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. ممازحة البغض بما لا يغضب منه، بل بما يحصل به تأنيسه. وفي الحديث: التدخل للإصلاح بين الزوجين، ومداراة الصهر، وتسكين غضب الصهر، وتسكين غضب الصهر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم إلى صهره، ما هو قال إنه يعني يقف في صف ابنته فقط، يرجع إلى صهره، رجع إلى صهره، تفقده وذهب إليه في المسجد، ونفض عنه التراب، وناداه بأبي تراب، وباقطه، وداعبه بهذه الكنية، ورفق به. ما عاتبه، قال: لماذا زعلت من فيه؟ لماذا فرحت بيت المسجد؟ سبحان الله، كل هذه دروس يا اخوان، مواقف عظيمه ناخذها من فعل النبي عليه الصلاه والسلام. واحد باع ارض، المشتري وجد فيها ذره ذهب، رجع الى البائع رد عليه قال انا بعتك الارض بما فيها، قال انا اشتريت الارض فقط ما اشتريت الذهب. لما تحاكم الى رجل قال ألكما ولد؟ قال أحدهما لي غلام، قال الآخر لي جارية، قال أنكح الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. رواه البخاري. حلت المشكلة، ننشئ بيتا. المشكلة التي صارت أنشئ بسببها بيت وأسرة ودخل لهذه الأسرة، وانحلت نفقات الزواج، انتهت المشكلة. كان عليه الصلاة والسلام يتدخل لفضل النزاعات في الأمور المالية. دخل كعب بن مالك وابن أبي حدرج المسجد، كعب يتقاضى ابن أبي حدرج دينا كان له عليه، فارتفعت أصواتهم حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته. السجف الستر والغطاء، والغطاء. فنادى كعب بن مالك فقال يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله، فأشار بيده، أشار بيده يعني تنازل عن شطر الدين، ضع له نصف الدين. فقال قد فعلت يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للآخر قم فاقضه، أدي المبلغ، أدي المبلغ. وكان يعرض عليه الصلاة والسلام، واحد يسأل الثاني بالله، واحد يسأله ويسترفقه أن يضع له من الدين أو يؤخره، والآخر يقول والله لا أفعل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتألي على الله لا يفعل، لا يفعل المعروف؟ قال أنا يا رسول الله، وله أي ذلك أحد. وعظ الرجل مباشرة وانتهت القضية، وله أي ذلك أحد كما يريد. فكان فيه شرط على سداد الدين، وكان في أجر في الطلب، وكان هناك إصلاح بينهما، وكانت الأمور تمشي بينهما، وكانت الأمور تمشي. الآن يقول واحد ما في أحد يقبل أحد ولا أحد يسلف أحد، هناك قطيعة العقوق وفشل ربا. ولذلك صار واحد يقول لا أريد ماء وجهي للناس ولا أطلب منهم، أذهب إلى البنك معجل المقرر وأسترد بالربا. بسبب عدم وجود آداب لقضاء الدين واهتمامه، صار الناس لا يسلف بعض البعض. كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول الله من يعود بك من المأثم والمغرم، لأن الرجل إذا غلم حدث فكذب وعن فخذ. من الأشياء كذلك أيها الإخوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يثني على أصهاره بالخير، وكان يذكر صهرا له من بني عبد شمس، يقول أحسن في مصاهرتي إياه أحسن، قال حدثني فصدقني ووعدني فوفاني، حدثني فصدقني ووعدني فوفاني. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يهتم بالعلاقة مع الأصهار ويثني عليهم بدون مشاكل. ما يلزم أن تحدث مشكلة يثني عليه، بدون مشكلة هو يثني عليه. هذه الأشياء الاجتماعية التي تقرب وتجعل هناك ألفة وتدرأ المشكلات، ثناؤه على أصهاره صلى الله عليه وسلم وحسن معاملة الله. من القضايا الاجتماعية أيضا أيها الأخوة التي ابتلينا بها التكلف، مرض اجتماعي كبير، تكلف، التكلف للضيف، ذبيحة وحلف بالطلاق، يذبح ويحلف بالطلاق. الحلف بالطلاق لماذا؟ تدخل امرأة مسكينة لا دخل لها في الموضوع، وتحلف على الرجل بطلاق زوجتك أن يأكل من الذبيحة، ثم الذبيحة أنت قد لا تطيقها، لكن صارت المغالاة من جهة، وحتى لا يتكلم عنا علينا الناس من جهة، ومن الجهة الأخرى بعض الناس ألسنتهم أيضا لا ترحم إخوانهم فيقول ما ذبحنا ولا أكرمنا، ولازم الكرامة ذبيحة. هل هذا في الدين والإسلام؟ لا دين كرامة دين. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التكلف للضيف، نهى عن التكلف للضيف كما روى الحاكم وهو حديث صحيح، وقال لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجل. وأوصى أبا ذر إذا طبخ مرقا أن يكثر المرق ويرسل إلى جاره. ما في تكلف مرقة، ما دام هذا الموجود يجي من المرقة ولا بأس. والآن أيها الإخوة، حصل التكلف في الأشياء العظيمة ومنها الهدايا. الهدايا بعض الناس عندهم ميزانية خاصة للهدايا في رواتبهم الشهرية، وبعضهم لا يطيقون أسعار الهدايا، ولذلك صار لا يزور لخشية، لا يقبل زيارة خشية أن يهدون هدية فتصبح لهم مناسبة وما كذا فلا يستطيع أن يهديهم. صارت المغالاة في الهدايا سبب القطيع. وعلى عليه الصلاة والسلام قال لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبل. ومما كان يراعيه صلى الله عليه وسلم خاطر ابنته، فلما قيل له يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك في مناسبة من المناسبات، قام النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن فاطمة قضعة مني وإني أكره أن يسوءها. فهو يبين مكانة ابنته منه وأنه يكره أي شيء يسوءه، وأن ما يؤذيها لا يريده عليه الصلاة والسلام. والآن أيها الإخوة، مواقف بعض الناس من بناتهم عجيبة، فبعضهم يرخي لها الحبل كما تريد، تفعل ما تشاء في نفسها بالمنكر بالمعروف، يقول هذه بنتي الوحيدة مدللة، تلبس قصير، تلبس شفاف، تلبس ما تشاء، تذهب للسوق مع من تشاء، تذهب تحضر حفلة في فندق في مطعم عائلي، تفعل ما تشاء، يظن أن المعزة هكذا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وفي المقابل ناس مهملين لبناتهم، لا ينفق عليها ولا يعطيها مالا. واحد بعضهم يريد أن يتخلص من ابنته بأي طريقة، فهو لا يسأل عن الشخص المتقدم للزواج ولا يتحقق منه، وتكون النتيجة كارثة. تصوروا أن أحد الآباء عرض على فاسق أن يتزوج ابنته بخمسة آلاف ريال بالتقسيط، قال تعال خمسة آلاف بالتقسيط. هذه أين هذا الرجل، أين هذا من موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع فاطمة يؤذيه ما آذاها، وهي بضعة منه ويقول بضعة مني عزيزة على نفسه، ولكن بالمعروف ولا يحرم ما أحل الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك من الأمور الاجتماعية أيها الإخوة، أن نهتم بتزويج من لا زوج له، نهتم بتزويج من لا زوج له، ونبحث له عن زوجة مناسبة أو عن زوج مناسب للمرأة ونمشي بالخير. هذا فيه أجر عظيم وإغلاق أبواب شر وفتح أبواب خير. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات زوج فاطمة بنت قيس، النبي عليه الصلاة والسلام قال لها اعتدي عند الأم مكتوم، فإذا حللت فآذنيني. مهتم بموضوع المرأة ومن الذي سيتزوجها، ونصحها في مسألة أبي جهل ومعاوية، وقال أما أبو جهل فلا يضع عطاه عن عاتقه ضراب للنساء، وأما معاوية فصعلوك فقير وأنت قد لا تصبري على فقرها، ولكن قال انكحي أسامة بن زيد، انكحي أسامة بن زيد، فكرهته ثم قال انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت رواه مسلم، ارتبطت به وسرت به لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من هو أسامة ونصحها به، وتزوجت هذه المرأة الشريفة فاطمة بنت قيس، تزوجت بأسامة رضي الله تعالى عنها. وعن ربيعة الأسلمي قال: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ربيعة ألا تزوج؟ كيف الإمام والعالم يبدأ القضية وكيف تنتهي بالخير العظيم؟ ألا تزوج؟ قلت: يا رسول الله والله ما أريد أن أتزوج، ما عندي ما يقيم المرأة، وما أحب أن يشغلني عنك شيء. فأعرض عني، فخدمته ما خدمته. ثم قال للثاني: يا ربيعة ألا تزوج؟ فقلت: ما أريد أن أتزوج، ما عندي ما يقيم المرأة، ما لا يوجد، وما أحب أن يشغلني عنك شيء. فأعرض عني. ثم رجعت إلى نفسي فقلت: والله لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما يصلحني في الدنيا والآخرة أعلم مني، والله لئن قال لي تزوج لأقولن نعم يا رسول الله مرني بما شئت. فقال: يا ربيعة ألا تزوج؟ فقلت: بلى مرني بما شئت. قال: انطلق إلى آل فلان حي من الأنصار فقل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليكم يأمركم أن تزوجوني فلانة لامرأة منهم. فذهبت فقلت لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تزوجوني فلانة، فقالوا: مرحبا برسول الله وبرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بحاجته. فزوجوني وألطفوني وما سألوني البينة. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حزينا فقال: ما لك يا ربيعة؟ فقلت: يا رسول الله أتيت قوما كراما فزوجوني وأكرموني وألطفوني وما سألوني بينة، وليس عندي صداق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بريد الأسلم اجمعوا له وزن نواة من ذهب. فجمعوا لي وزن نواة من ذهب، فأخذت ما جمعوا لي فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اذهب بهذا إليهم فقل هذا صداقها. فأتيتهم فقلت: هذا صداقها. فرضوه وقبلوه وقالوا: كثير طيب. ثم رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حزينا فقال: يا ربيع ما لك حزينا؟ فقلت: يا رسول الله ما رأيت قوما أكرم منهم، رضوا بما آتيتهم وأحسنوا وقالوا كثيرا طيبا، وليس عندي ما أولم. قال: يا قريج اجمعوا له شاة. قال: فجمعوا لي كبشا عظيما سمينا. إلى آخر الحديث. وذبح الكبش وكانت وليمة الصحابي ذلك الصحابي، وكفاه المسلمون حتى طبخ الكبش والخبز. مجتمع متلاحم، مجتمع يجد فيه الإنسان المكان ليعف نفسه بالحلال ولا يرهق ولا مديونيات ولا نفقات عرس وتوفى على سنوات بعد الزواج. قلت لأحد المدرسين: كم يتعين المدرس الآن؟ قال: على راتب كذا كذا. قلت: كم يصرف من الراتب شهريا الآن وهو أعزب؟ قال: كذا. قلت: وكم يوفر؟ قال: كذا. قلت: كم نفقة الزواج؟ قال: ما في الزواج أقل من 100. قلت: كم يحتاج يعني هذا التوفير؟ لا أقل من 3-4-5 سنوات حتى يتزوج بعد ما يتخرج. ولذلك بدأ سن الزواج يتأخر 28-29-30 سنة بسبب هذه الثغرات القاتلة الموجودة في حياتنا الاجتماعية، المغالاة والتكلف والتباهي ومراعاة الناس، ولا يقول عنا كذا ولا يقول عنا كذا، وبنتنا ليست أحسن من بنت فلان، وفلان زوجوا فلان زوجوها بكذا وأخذوا منها كذا، وهكذا. أيها الإخوة، إن هذه الأشياء الاجتماعية إذا لم تراعى تحل النكبة وتتفشى الفحشاء، ويكون هناك الاكتفاء بالحرام عن الحلال، وهذه لو حصلت مصيبة عظيمة والله، مصيبة عظيمة. وكان عليه الصلاة والسلام يعالج غيرة النساء، يعالج غيرة النساء لما أتي بصحفة الطعام في بيت عائشة، عائشة غارت يؤتى بطعام من صفية وكانت صانعة طعام جيدة ممتازة، صغيرة في بيتي أخذت صحفة ورمتها كسرتها. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ كسر رأسها، صدها، شتمها، ماذا فعل؟ قال غارت أمكم جمع الطعام وأتى بصحفة من بيت التي هو عندها ودفع الصحفة الصحيحة لصاحبة المكسورة وأبقى المكسورة في بيت التي كسرت. هذه كل الإجراءات، لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أن الغيراء لا تبصر أسفل الوادي من أعلى، ولكن لا يعني أن لا تجاهد نفسها في الغيرة. مثل واحد يقول أن كل ما صار شيء أنا متزوج بنتين، كل ما تسيء الواحدة منهن كل ما وعظناها عائشة كثرت الصحن وعائشة كثرت الصحن. طيب عندها حسنات ماحية، كسر الصحن هذا يذهب في بحر فضائلها وحسناتها. ما هذا الفقه العجيب الموجود عند بعض النساء؟ وكان عليه الصلاة والسلام عطوفا على زوجاته، رحيما بهن، فهذا موقفه مع صفية لما جاءت تزور في المعتكف ما رضي أن ترجع وحدها إلى البيت، قام معها ليقلبها إلى بيتها وهو في معتكف، وهو في معتكفه قال لا تعجلي حتى أنصرف معك، وكان بيتها في دار أسامة، فخرج معها النبي عليه الصلاة والسلام. ومن المعتكف ومن العبادة تشعر المرأة أن هناك زوج يحميها، يحافظ عليها، يرافقها إلى بيتها، ما يقول اطلعي وحدك ودبري أمورك. وكذلك فإنها رضي الله تعالى عنها لما كانت تريد أن تركب كان يجلس عند بعيره ويضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب الدابة، رواه البخاري. فهذا كان عليه الصلاة والسلام يضع ركبته لتركب زوجته، تصعد فوق ركبته على الدابة فيجعل نفسه سلما لزوجته، تصعد عليه وتركب صلى الله عليه وسلم. لما تحس الزوجة بالعطف، بالرحمة، بالحنان، بالكلمات الطيبة، تنقاد للزوج. النساء عاطفيات، فإذا أعطيتها الكلام ولو بالكذب بين الزوجين لجاز، ولو كنت ما رأيت مثل هذا الطعام، أحسن طعام ذقته في حياتي، تتودد إلى زوجتك. وربما يكون الملح قليل كثير، محترق الطبخة، لكن تجاري وتتحبب. ولو كانت تعلم أنك تجامل فإنها تشر، هذا معروف عند النساء، ولو كانت تعلم أنك تجامل فإنها تشر، لأنها كلمة طيبة وتكسب الزوجة وتحافظ عليها من الحرام وما تذهب إلى الخارج ولا تلتمس شيئا عند أخيه. بعض النساء لماذا صارت تتكلم بالهاتف مع الأجنبي؟ تقول زوجي ما يعطيني مجال، لا يعالج مشكلتي ولا يداري نفسيتي ولا أجد عنده متسعا بالكلام ولا رحابة صدر، ولكن هذا اللي في الهاتف يعطيني مجال. خبيب ذئب، وليس يعطيها من رحابة صدري ليتقرب إلى الله بحل مشكلته إطلاقا، وإنما يريد أن يتوصل للفساد والفاحشة والعياذ بالله. وهكذا يستجريها الشيطان ويقع ما لا يكون عقبة. الخلاصة أيها الأخوة، والأمثلة كثيرة، الخلاصة أننا يجب أن نراعي هذه الأمور، سواء كنا دعاء أو طلبة علم أو من عامة المسلمين، فإن مراعاة هذه الأمور من أهمية المكان التي تقوي أواصر المجتمع، التي تجعلنا جدارا متماسكا وبنيانا صلبا لا يخترق ولا يتهدم. هذه الأمور الاجتماعية مراعاتها فيه نشر الإسلام والهداية والدين، في تحبيب الخلق بالدين الذي يحافظ على هذه الأشياء المذكورة يحبه الناس. ولذلك فإن علينا واجبات اجتماعية كثيرة من وحي هذه الشريعة وما جاءت به ومن تعاليمها، ينبغي علينا أن نتمسك بها أيها الإخوة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شكر الله لفضيلة الشيخ هذه الكلمات المباركات، ونفعني الله وإياكم بما سمعنا، وجعل الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نستأذن فضيلة الشيخ بعض أسئلتكم ونأخذ منها ما يسمح به الوقت لضيق الوقت ولكثرة الأسئلة. الكثير الحقيقة يسأل عن هذا الجهاز الذي أنا الشيخ بكثير من الأسئلة، واحدهم يقول نرى فضيلتكم يستخدمون الكمبيوتر في إلقاء المحاضرات، فما رأيكم بالتطور في عالم الإلكترونات وخاصة الإنترنت، وما هو الواجب على الدعاة وطلبة العلم في الاستفادة من هذه الأجهزة وجزاكم الله خيرا. أما العلم أيها الإخوة فإنه الذي حواه الصدر، وليس ما حواه ابن مصر ولا ما حواه الحاسوب ولا غيره، ولكن الضحك يلجئ إلى أمور مثل هذه، وإلا العلماء لا تجد عندهم كمبيوترات ولا وسائل تخزين إلا ما جعلوا في أذهانهم وعقولهم. ولكن هذا الجهاز له فوائد كثيرة، يعين في تخزين المعلومات والبحث وإدخال النصوص ووضع الآيات في أماكنها وأخذها بالرسم، رسم المصحف وكذلك الأحاديث وسهولة التخريج والبحث بالكلمة وبالجذر، تحضير الموضوعات مفيد جدا. وفي هذا العصر الذي صارت فيه أو قامت فيه هذه الشبكة، شبكة تفيد العنكبوت أو الإنترنت، صار من يريد أن يدعو إلى الله بهذه الوسيلة يحتاج إلى هذا الجهاز ولا شك، يأذن الاتصال بالشبكة، وربما يصل الدين إلى أشخاص لم يكن يحلم بوصول إليهم في أماكن بعيدة جدا، في بلدان نائية وربما لم يسمع عنها، ميكرونيزيا، غوام، ترنداد، في أماكن عجيبة، ومع ذلك يصل الدعوة إليه في بيوتهم وفي خارجهم. ولذلك كان من الحكمة لمن كان عنده استطاعة وأهلية أن يستخدم هذه الوسائل التي خلقها الله وأوجدها في هذا الزمان. نحن نعلم أن هذه الشبكة من أشراط الساعة، تقارب الزمان وتقارب الأسواق يتجلى في هذه الشبكة، تقارب تشتري هنا وتشتري من آخر الدنيا، تشتري من اليابان وتبيع في ألمانيا، تشتري من أمريكا وتبيع في إسرائيل، وأنت هنا تقاربت الأسواق وتقارب الزمان وكان وصار الاتصال ميسورا. إذن نحن كدعاة إذا ما استحملنا هذه الوسائل في نشر الدعوة لا نكون متصلين بالحكمة، نفوت أشياء عظيمة. ولذلك قال الشيخ عبد الرحمن بن راشد رضي الله تعالى عنه تعليم، قال أن هذه وسيلة عظيمة لإقامة حجة الله على خلقه، لإقامة حجة الله على خلقه، تستعمل الله يريد إقامة الحجة على الناس، وهذه وسيلة لإقامة الحجة على الناس. ممكن تقيم الحجة على واحد في كولومبيا، واحد في باراغواي، واحد في أستراليا، تقيم الحجة عليه وعلى آلاف مؤلفة وملايين باستعمال هذه الشبكة. أقول لفقيدي أم الشيخ عبد العزيز مواقف وأحداث، ونرجو الحديث عن بعضها. كنت قد كتبت مقالة في هذا عند وفاة الشيخ رحمه الله ونشرت في بعض المطبوعات، والكلام عن الشيخ ذو شجون كلام طويل ويثير أشياء كثيرة في النفس. وعلى أي حال يا أخوان، نحن ماذا نستفيد؟ ماذا بعد وفاته؟ نحن نسأل الله له الرحمة والمغفرة ورفع الدرجة، لكن يا أخوان العالم فقده مصيبة كبيرة، عندما يدفن الشيخ أنت لا تدفن جسدا فقط، تدفن علما، تدفن علما، وليس فقط النصوص الشرعية التي يحفظها الاجتهاد، العقل الذي كان يستنبط به ويجتهد للوصول إلى الحكم الشرعي في النوازل، العقل الذي كان يقيس به، المبني على العلم الشرعي وعلى النصوص والأحكام، المسائل معروفة الأحكام، الاعتبار في المسائل، الاعتبار، القياس، الاجتهاد، الاستنباط. كان إماما بحق، قدوة، عالم، مجرة. إن أتيت إليه في العلم طريقته في الفتاوى ربط الناس بالكتاب والسنة. لا تجد كلامه في الفتاوى حافظ بكتب المذاهب والمذاهب، الكتاب والسنة، قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد استطاع الشيخ رحمه الله أن يصل في عالم الفتوى إلى مستوى عظيم عندما ربط الناس بالكتاب والسنة، وليس بقول المذهب الفلاني والكتاب الفلاني، مع أنه يستعمل كلام العلماء وكذلك يستشهد بأقوال أهل العلم الكتاب والسنة، وليس بقول المذهب الفلاني والكتاب الفلاني، مع أنه يستعمل كلام العلماء وكذلك يستشهد بأقوال أهل العلم ويأتي بها ويسوقها، لكن جل اعتماده على نصوص الشرع. هذه ميزة عظيمة للشيخ، فتاوى الشيخ كذلك جامع بين الفقه والحديث، الشيخ جامع بين الفقه والحديث، لا يمكن تقول عنه حنبلي أو متعصبي، الشيخ جامع بين الفقه والحديث، لا يمكن تقول عنه حنبلي أو متعصبي، الشيخ يأخذ من الكتاب والسنة ويستعين بفهم العلماء، الإمام أحمد بن حنبل وغيره من العلماء وعلماء المذهب وغيرهم. فكان رحمه الله يأخذ من الكتاب والسنة والعلماء دون تعصب لمذهب معين، وجمع الميزة في الشيخ الجمع بين الفقه والحديث. يا أخوان، في ناس استغلوا بالفقه لكن ما عنده خبرة بالحديث، وربما يستدل بحديث ضعيف أو موضوع، وأناس عندهم خبرة بالحديث والطرق والعلل والأسانيد، ولكن ليس عندهم فقه، ما ليس عندهم نفس الفقيه ولا نفس الفقيه، ولذلك يمكن أن يأتي بأشياء عجيبة إذا ما كان عنده روح الفقه. كان الشيخ جامعا بين الفقه والحديث ويعرف صحته وعلله رحمه الله تعالى. من جهة الأخلاق، من جهة المعروف والنهي عن المنكر، كان أمة. فأنا أقول إذا كنا نحن نحبه وهو إمام أهل السنة في عصره، بحق إمام أهل السنة في عصره، بحق إمام، فإن السير على هذا المنهج المستمد من الكتاب والسنة ونشر علمه واجتهاداته في المسائل والنوازل الواقعة، هذه من الأمور التي ينبغي لطلبة العلم أن يهتموا بها. يقول: من الثغرات الاجتماعية ترك الأولاد في الشارع وعدم المحافظة عليهم، هذا واضح من الشوارع ولا شك، وكثير من الأولاد تعلموا فواحش. ناهيك عن الكلمات السيئة والعادات السيئة والأمور الضارة، خذوها من الشارع، إذا استقصيت من إلى إلى كذا تصل إلى الشارع، إني آية الشارع. كيف نجمع بين حديث اشبع الجزر والواسطة التي ربما تحرم من هو أحق وأولى؟ لأن قلنا الشفاعة يجب أن تكون لمن يستحق، مقيدة بالشرع، فلا يجوز أن تقدم واحد على واحد هو في الدور قبله، هذا ظلم للمبكر، ولا يجوز وهو ظلم وخيانة للعمل وللمسلمين أن تعين واحد في مكان وهناك شخص مؤهل أكثر منه قدم على هذا العمل. فإذا جئت تراعي قرابة وصداقة ولا تراعي مصلحة المسلمين فعند ذلك تكون الطامة الكبرى. هل يمكن ضرب الولد عند رسوبه في الدراسة وهو الآن يبلغ 17 عاما؟ أما وقد جاوز البلوغ فلا أرى ضربه، فالضرب هنا قد لا يهدي بل يضر، وينقلب حقدا وعداوة، وربما رده بضرب مقابل إذا كان سيئا. فما دام قد جاوز البلوغ فالأفضل عدم ضربه، لا تضربه، واللي والنطق يأتي بنتيجة ولو بعد حين، ولا بعد حين الولد يندم ويراجع له. يقول بالنسبة لضرب المدرسين، الضرب السريع يقيد بأشياء، منها لا يكون على الوجه، منها لا يجرح ولا يكسر عظما، ولا يكون بآلة حادة تكسر أو تجرح، ومنها لا يزيد على 10 أصوات إلا بحد من حدود الله، وكذلك يتقي المقاتل من في الرأس والوجه، مقاتل كثيرة، وفي أماكن أخرى من الجسم أماكن ضرب عليها قد يموت يقتل، وأن لا يكون الضرب الانتقام والتشفي، وإنما للتأديب، للتأديب وليس للانتقام والتشفي. هل يحق الإمام مسجد نقل الحجاج من مسجد إلى مسجد آخر؟ لا يجوز نقل ما وقف على مسجد إلى مسجد آخر إلا إذا تعطل الانتفاع به في المسجد الأول. أقربائي عندهم دش وكنت أزورهم في السنة 2 أو 3، فهل أزورهم الآن؟ وعندي أولاد ربما يتأثرون. إذا كنت ستأتيهم فتنهاهم عن منكرهم فيستجيبون لك ويغلقون جهاد الفساد يغلقونه، فاذهب إليهم وذهابك خير ودعوة ونصيحة ونهي عن المنكر وصلة رحم. وإذا كنت تذهب إليهم فتنهاهم فلا يستجيبون ويصرون على تشغيل المنكر، ولا مكان في البيت تجلس فيه أنت وأولادك كل هذا المكان، فعند ذلك يكونون قد أسقطوا واجب صلة الرحم بأيديهم. أسقطوا الواجب، هم أسقطوا، أسقطوا حقهم في صلة الرحم، هم أسقطوا حقهم، فلا تكون صلتهم بالزيارة عندئذ قائمة، لكن بالسلام، بالهدية، بالرسالة، بالهاتف، عندك وسائل أخرى، ولا تلزم إطلاقا بأن تأخذ أولادك ليتأثروا بهذا المنكر. التفرقة بين الأولاد والتفرقة بين الزوجات هذا ظلم. إني لا أشهد على زوج، أشهد على هذا غير. فإذا كان الولد محتاجا إلى شيء لا يحتاج بقية الأولاد يجوز إعطاؤه إليه، يتعين عليك أن تعطيه. واحد مريض تعطيه فقط علاج، الآخر الباقون لم يمرض، واحد عليه دين، واحد سيتزوج تعطيه، بشرط أن تنوي في نفسك أن الولد الآخر إذا صار له مثل حاجة الأول أنك ستعطيه مثل ما أعطيت الأول. فلنفترض أنك زوجت الولد الأول أعطيته 20,000، فتنوي أن هذا الولد الصغير إذا كبر أن تعطيه مثل ذات المبلغ. والعطية التي ليس لها سبب لا بد من مساواة فيها، فالعيديات على سبيل المثال المالية أنت تعطيهم بالتساوي، والأنثى نفس الذكر على قول بعض أهل العلم اختاره ابن القيم رحمه الله ونصره. وأما الأشياء التي لها سبب في التفاوت مثل ألعاب الأطفال، هذا ولد كبير يلعب في دراجة، سعر الدراجة هذه قد يكون 600 ريال، 500 ريال، 400 ريال، وهذا ولد صغير لعبته قد لا تجاوز 30 ريال، فليس من الظلم التفاوت في الألعاب، لأنهم هم في حاجتهم يتفاوتون، مصروف الولد في الجامعة غير مصروف الولد في أول ابتدائي وهكذا، فيعطى كل ما يحتاج إليه بشرط أن تنوي أن تعتل مع الجميع إذا صار لهم نفس الحاجة. طيب، إذا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتبعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد.